فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وطاقة شديدة أوجدت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة. وصدق علي رضي الله تعالى عنه حيث قال: إن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فإذا جاع الفقراء أو عروا فبتبييع الأغنياء لهم، ألا وإن الله عز وجل محاسبهم حسابا شديدا ومعذبهم عذابا أليما. لأننا لجينا ننظر إلى مقادير الزكاة والدخل تجدها محسبة بالنصف والربع والنصف في المية، مش نحن يعني نبقى ده أكيد هو المقدار اللي يدخل الفقراء ويحفظ ماء وجوههم عن مذلة السؤال. عشر ونصف عشر وربع عشر وخمس، مش نحن يعني لما كان يتقال مثلا في الألف أو في كل الأموال نصف العشر أو العشر، أو لو قال الله عز وجل النصف هذا هو الغنى، يعني لو ربنا اتصرف في أموال الأغنياء نصفه الغنى هيقول لا هو نصفه كيف؟ فكان ربنا سبحانه وتعالى حددها بالمقادير المذكورة دي، والمصالح اللي احنا ذكرناها مع اختلاف الأعداد والمقادير والكميات ونحوها. فليه؟ لأنه وهو العليم القدير سبحانه وبحمده علم أن هذا القدر يكفي الفقراء ويحفظهم عن المسألة تماما. فبيجي منين بقى الإلحاف في المسألة وشدة الطاقة اللي بنلمسها على كثير من الفقراء؟ تيجي منين؟ إما إن الأغنياء بيحكموا الحق، أو إن الأمة بيتحايلن في إخراج الحق لمنافع شخصية أو مجاملات شخصية. يجي واحد مثلا ينظر لحالته وحال تقول يرى هو في السماء وكون في الارض، لكن اخوان مش من اهل الزكاة، فعايز يضرب عصفورين بحجر لما تخرج زكاتي يضر اخوي. فهل اخوك من اهل الصدقة ولا لا؟ اذا كان من اهل الصدقة يبقى انت احسنت في صنيعك هذا، لان الجماعة بين الصدقة والصلة، لكن للاسف ما بيبقاش يستحق الصدقة ويقول لك هو فقير، فقير بالنسبة لمين؟ بالنسبة لك انت؟ لا، الفقير له مواصفات الشرع وضعها وهيأتي بيانها، إما يبقى أخوك جيد، إذا أنا من هنا لا بأس إن أنت تميز أخاك باعتبار الصلة اللي موجودة بينكم، لكن هو ممكن لو رفعت إليه على إنها صدقة يتنزه عنها ويرفضها، لكن أنت مش هتقول له دي صدقة، فبيحصل إيه؟ بيحصل هنا تضييع لحقوق الآخرين. أو إن مثلا زي ما بحصل في هذه الأيام تكون عيلة كبيرة مثلا وفيها عدد من الفقراء قليل، فكل أغنياء العائلة تصدوا أموالهم في حجور هؤلاء الفقراء، فبقية الفقراء في الأسر الأخرى أو العائلات الأخرى لا رصيد لهم فيه. يبقى بيحصل أيضا خلل في التوازن المالي بين الأغنياء والإيه؟ والفقراء، أو الفقراء والفقراء، الفقراء في عائلة وعائلة أخرى. فمن هنا كانت مسألة بيوت المال أو كان بيت المال أضمن ما يمكن إذا كان القائمون عليه مؤتمنين وذوي الثقة ونحو ذلك، أضمن ما يمكن لعدالة التوزيع بين الفقراء وشمول الصدقات لجميع المستحقين. هذا كلام الزكريا رحمه الله، ان البعض اخذ ما ليس له والثاني احسان على منع الصدقه، فوجد الطائفه لا حول لها ولا قوه بداوا يسالون الناس الحافا او فسق الفاقه بينهم ولا خلاص لهم منها الا بعوده الناس الى شرع الله في اخراج الزكاه واعطائها لمستحقيها. قال: والرب سبحانه وتعالى تولى قسم الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها